ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. عرفنا أن المراد بقوله هذا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا في قراءة هذه الآيات كما جاء ذلك في المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه إنما التزم واعتمد القراءة في العرضة الأخيرة، وهي بزيادة قوله وما خلق الذكر والأنثى. وجاء في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والذكر والأنثى، عطفا على قوله والنهار إذا تجلى. وصرح أبو الدرداء رضي الله عنه أنه ملتزم هذه القراءة لأنه أخذها وتلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بمستغرب، لأن هذا من القراءات التي يسر للناس أن يقرأوا بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأها عبد الله بن مسعود وأبا الدرداء بهذه الصيغة: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. وأقرأها غيرهما بقوله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ولما كتب عثمان رضي الله عنه المصحف حرص أن يكتبه وفق العرضة الأخيرة، فكان له ما كتب، حيث صح الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث جاء متابعة للرواية الأولى، وهي رواية أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي رواية أحمد بن عبد الله بن يونس ومحمد بن المثنى وابن بشار في قراءة فهل من مدكر، وهي قراءة عبد الله بن مسعود، وقد وافقت قراءة العرض الأخيرة، ولهذا أبقى عثمان رضي الله عنه في المصحف. وهذه الرواية التي بين أيدينا رواية قتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد مرت ترجمته كثيرا، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي من الطبقة العاشرة مات سنة أربعين ومئتين وروى له الجميع. قال حدثنا جرير وجرير هو جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها قال فيه الحافظ إنه ثقة صحيح صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه من الطبقة الثامنة مات سنة 88 وروى له الجميع. قال عن مغيرة ومغيرة هو ابن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي قال الأعمى ثقة متقن إلا أنه كان يدلس لا سيما عن إبراهيم من الطبقة السادسة مات سنة 36 وروى له الجميع. عن إبراهيم وإبراهيم هو إبراهيم ابن يزيد إبراهيم ابن يزيد ابن قيس أو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه قال ثقة إلا أنه يرسل كثيرا من الطبقة الخامسة مات سنة 96 قبل 100 وروى له الجميع. قال أتى علقمة الشام وعلقمة سبقت أن أو سبقت ترجمته وهو علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي قال ثقة ثبت فقيه عابد من الطبقة الثانية مات سنة 60 من الهجرة وروى له الجميع. قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة يعني من حلقات المسجد حيث يجلس طلاب العلم يتدارسون قال فجلس فيها. قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم وما أنا عرفت فيه تحوش القوم يعني تحفظهم أو انتباههم أو ملاحظتهم من هذا الذي جاء إليهم قال فجلس إلى جنبي، يعني ذلك الرجل. وقد ترجم وقد بينه في الرواية السابقة أنه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ، يعني تحفظ قراءة عبد الله بن مسعود. وقد جاء في الرواية السابقة أنه سأل أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال قلت نعم. وفي رواية أيضا أنه سأل ممن أنت؟ قال من العراق. قال من أين من العراق؟ قال من الكوفة، يعني فتحقق أنه من تلاميذ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال فذكر بمثله، يعني بمثل الحديث السابق، حيث قال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. فقال كيف سمعت عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال فسمعته يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فأقر أبو الدرداء رضي الله عنه علقنا على هذه القراءة. وأبو الدرداء اسمه عويمر ابن زيد ابن قيس الأنصاري، قال مختلف في اسم أبيه، وهو مشهور بكنيته، وقيل اسمه عامر، وعويمر لقب الله. قال عنه إنه صحابي جليل، أول مشاهده أحد، وكان عابدا، مات في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، يعني في سنة 35. رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث ساقه الإمام مسلم متابعة للرواية السابقة، ثم أورد الحديث أيضا من طريق أخرى، حيث قال قال وحدثنا علي بن حجر السعدي، قال قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة، قال قال لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي ممن أنت؟ قلت من أهل العراق. قال من أيهم؟ قلت من أهل الكوفة. قال هل تقرأ على قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال قلت نعم. قال فاقرأ والليل إذا يغشى. قال فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال فضحك. دي بعد العشاء ما قال انه. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. وهذه الرواية ايضا ذكرت على سبيل المتابعة، وشيخ الامام مسلم فيها وعلي بن حجر السعدي. وعلي بن حجر هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد. قال نزيل بغداد ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 44 و200 وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. وإسماعيل ابن إبراهيم هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن وقص من الأسد يقال له ابن علي أبو بشر البصري. قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة مات سنة 93 و100 وروى له الجميع. قال عن داود بن أبي هند. وداود بن أبي هند هو القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري. قال ثقة متقن كان يهم بأخرة من الطبقة الخامسة مات سنة 40 و100 وروى له الإمام البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن الشعبي. والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو. قال ثقة مشهور فقيه فاضل من الطبقة الثالثة مات سنة 100 وروى له الجميع. قال لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي ممن أنت؟ قلت من أهل العراق. قال من أيهم؟ قلت من أهل الكوفة. قال هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال قلت نعم. قال فقرأ والليل إذا يغشى. فقرأت والليل إذا يغشى إلى آخر الآيات وفيها والذكر والأنثى. قال فضحك يعني أبا الدرداء إقرارا بما قرأ ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند عن عامر يعني ابن شراحيل الشعبي عن علقمة يعني ابن قيس النخعي. قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر بمثل حديث ابن علي يعني الذي سبق. نعم. يعني روى له الإمام البخاري في حديث لم يوصل سنده. في حديث البخاري لم يوصل سنده كان يقول وقال عامر الشعبي لم يعني لم يسلسل سنده لم يذكر إسناد السند. فإذا روى حديثا لم يذكر فيه إسناد السند يقال هذا تعليق. وقد اهتم العلماء بالتعليقات الموجودة في كتاب البخاري لأنها كثيرة وألف في ذلك الحافظ ابن حجر كتابا وصل فيه كل هذه الأحاديث المعلقة، والكتاب مطبوع اسمه تغليق التعليق، اسمه تغليق التعليق، مطبوع في 4 مجلدات. ها؟ لا، والذكر والأنثى، أما قراءات الجمهور وما خلق الذكر والأنثى. نعم، وما خلق الذكر والأنثى، يعني كأنه يقول وخلق الذكر والأنثى، على أن ما مصدرية، ما وما بعد يسبق بمصدر وخلق الذكر والأنثى. علق الشيخ الشيخ الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله: باب ما يتعلق بالقراءات، يعني أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أقرأ أصحابه على سبيل الرخصة، وأن بعد أن استغنى الناس عنها يعني بقيت محفوظ منها ما حفظ، والقراءة بها جائزة، لكن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي قرأها في العرضة الأخيرة هي التي يعني يعول عليها. قوله يقول مدكر أدالا يعني بالمهملة، وأصله مفتكر أو مفتكر، فأبدلت التاء دالا مهملة، ثم أدغمت المعجمة في المهملة، فصار النطق بدال مهملة مدكر. قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال هذا إسناد كوفي، كله يعني من شيخ أبي بكر بن أبي شيبة، من شيخ الإمام مسلم. وفيه 3 تابعيون يعني يروي بعضهم عن بعض: الأعمش وإبراهيم وعلقمة. وقوله عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء أنهما قرأ والذكر والأنثى، قال القاضي يعني عياض، قال المازري يجب أن يعتقد أو يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ، يعني هذا رأي الإمام المازري. ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ. قال ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان رضي الله عنه المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ. وأما بعد ظهور مصحف عثمان رضي الله عنه فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فرويت عنه روايات كثيرة، منها ما ليس بثابت عند أهل النقل، وما ثبت منها مخالفا لما قلناه، فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن. وكان لا يعتقد تحريم ذلك، وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء. وكان رأي عثمان رضي الله عنه والجماعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان ويظن ذلك ويظن ذلك قرآنا. قال الإمام المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية، وهي أنه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف، قال: ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف ابن مسعود رضي الله عنه أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن وكتب ما سواهما وتركهما لشهرتهما عنده وعند الناس، والله أعلم. قوله فقام إلى حلقة، قال: هي بإسكان اللام في اللغة المشهورة. قال الجوهري وغيره: ويقال في لغة رديئة حلقة. قوله فعرفت فيه تحوش القوم، قال: بمثنات في أوله مفتوحة وحاء مهملة وواو مشددة وشين معجمة، أي انقباضهم. قال القاضي: ويحتمل أن يريد الفطنة والذكاء، يقال رجل حوشي الفؤاد أي حديده، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.